وعامله جنان بسمة الفرحة في كل مكان. روح الصين وروح امريكا تلاقيها عند الناس ادمان. صبح لي على ولاد تسعى على اللي بيسعى ولف الكون. نزل لنا قهوة زيادة وحجر الشيشة مظبوط في الجون. الدخلوية خلاص حضروه لكل يلم ده فاكروه. وادي القمر ارض الجدعان ده لو وحش والله تجروه. عالدنيا يابا وعلى ناسها وعلى وسواسها الناس عشقان. اصل اللي حضر جني لابد الجني اللي معاه بقى الشمال هو الشغال. فين اليمين فينك يا حلال. الناس يابا بعيد ضميرها لاجل السلطة ولاجل المال. بالكل سايق في جنانه يابا بالعبد دايب في شطانه. وشوش الناس مش باينة اذا كانوا خانوا مولا اتخانوا. ممثلين من نوع فاخر وجواهم في شطان كافر. كل ما اقول على حد ده طيب اطلع اهبل في الاخر. لعبة شطرنج عويصة فيها الملك تحت الترابيزة ووزيره بيدي اوامر. لا وعساكره ضعيفة ورخيصة. حتى الصحة خلاص بقى عيب حاجة تخلي العقل يغيب. الناس بره بتكبر تعقل واحنا هنا نكبر بنخيب. في اللحظة بتتغفل وما تبقاش انسان متطفل. بنزيع الوادي القمر وادي السهر ارض الرجاله. بالحب تاخد رقه وتاكل علقان جدي تعالى. عارف ابو اصول اترباه عليه حلاوه زي اللي حباه. ابو يوسف يا بصارانا للشنت العادل وهباه. انا شاب طموح انا طير مجروح. انا حلم حياتي مش مسموح. وانا يوم حوارات عالفس والشات انا جسمه عايش لكن قلبي مات. وانا يومي مش اكتر مني بخطر واي حاجة برفعها. وانا كل ما بنود وبشاوات النفس ترجعها. ويجيلي ابليسي صاحبني وعالشرب بيسحبني. ولما اقول فكك مني يقول لي مصلحتك يا ابني. انسان متحطم عمال بتلطم على طول مش فايق من البن والاحمر. اشرب وببلبع من هان البلبع. والجمعة بتاعي بقى زي الاربع. وانا بصحى يا ناس عالمغرب بس بقوم من نومي قتيل. والناس بتنام وتشخر وانا يومي بيبقى ياسمين. وما نزلت بمرة قبلها لقيتها عيل واسمه امين. من الاول اسمع كرنا ممنوع ندخل اي مقارنة. يا عيال عمالة بتقلس هتيجوا ايه في بحور افكارنا. اديني جيت وهدوا يا حرفيش اقعد يا العالمين هتعيش. كفاية بقى سيبنا لكم يومين تاخدوا نفسكم وتاكلوا معيش. شمي في الشتا يصدر صاحبه ويعمل منه فلوس. طب حضر مرة العدة يحضر الف عشان دبوس. يا اصحاب دنيا وقرش وقت الشده بتبقوا مكرش. عرفت تمامكم دخان يعني انتوا هوا والله ما يتشافش. يا مجد سلالمك واعت وبتتحط لو الناس دفعت. ملعونه الشوره الزايفه في ناس كتير بالكب اترفعت. هو الكدب ده اخرته ايه ومين عارف بكره في ايه. نفس داخل ونفس خارج عملت ايه هتطلع بيه. الناس عماله تتلون يا صاحبي حرس اوعى تخون. شوفوا بدعوة هوايل بس نقول ربنا بيهون. ليه الحال أصبح مايل وعاللقمة بنتحايل. ليه الخسيس عمال يعلى والغلوب بدم مسايل. في الأول سيبنا لبنا تسلم وقلنا سلام لله. والآخر صبنا هوانا وعلم وقلنا يا حول الله. ما كان مالنا ومال الحب شغل بالنا وتعب القلب. ما كان مالنا ومال الحب شغل بالنا وتعب القلب. كنا في حالنا اخترنا تعبنا ورحنا معاه. فريق الأحلام اي حاجة كسر هيعيشوا من الدخلة ويا نمبر ون في شوارع مصر واللي باسم وادي القمار يا عم والله يحلى السهار سيعوا العيلة وهبة يعني تصحوا لنا يا بشر عشق وبنهوى السهر قهر الجلا ونهز الحجر سمونا بوادي الحب عشان اراضينا بوادي القمر هنرس مساء قولي الخلاف هنولع فرحتنا ولعت وفي ثانية والمسا جاي من الدخلة وياه لكل